هل الحوض قبل الصراط أو الصراط قبل الحوض؟ الحوض قبل الصراط، الحوض حين وجود الناس المحشر، يريده المؤمنون ويفرضه الكافرون، يريده المؤمنون ويفرضون. ولكل حوض، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا أكبرها وأعظمها، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من يشرب منها يظمأ بعدها أبدا. نعم، وهو قبل الصراط، ثم بعد ثم يؤمر الناس بمرور على الصراط، فمن مر على الصراط نجا وصار إلى الجنة، ومن لم يمر عليه سقط في النار إن شاء الله.